الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب ما يعمل من الفعل المضمر. تقول في التحذير: الأسد الأسد، أي احذر الأسد، والطريق الطريق، أي خل الطريق، وإياك والشر، أي تجنب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب ما يعمل من الفعل المضمر. أي أن الفعل وهو مضمر، ويخزر ومراده مضمر أي مقدر غير ملفوظ به في الكلام. هذا المراد بالمضمر. باب ما يعمل من الفعل المقدر في الكلام. هو مقدر لا يذكر لفظه في الكلام، لكن باعتبار وجوده في التقدير يعمل في الظاهر. وهذا خلاف العمل للكلمات في العربية. العمل إذا حصل لكلمة، هذه الكلمة تكون مذكورة أو مكتوبة أو مسموعة. أما أن يعمل أو أن تعمل كلمة فعلا أو كان غيره وهو غير ملفوظ به، فهذا ليس بالأصل، لكن قد ورد في كلام العرب وبينه العلماء أنك تجد معمولا وعامله غير ملفوظ به بل هو مقدر. هذا معنى هذا العنوان: باب ما يعمل من الفعل المضمر، أي من الفعل المقدر غير ملفوظ به. وأين يكون ذلك؟ قال: تقول في التحذير. التحذير مصدر حذر، يحذر تحذيرا، أي نبه أو أمر شخصا بالحذر أو بالترك لشيء لما في هذا الشيء من الضرر له. هذا يقال هذا معنى التحذير. فالتحذير قد يأتي في كلام الإنسان، وذلك إذا كان يخاطب غيره فيكون في كلامه ما يدل على التحذير، فيأتي بأسلوب يفيد هذا التحذير. والتحذير يكون بفعل مقدر. مثاله الآن: تقول تنبه شخصا، تقول له: الأسد الأسد، فتنصب الكلمتين الأسد الأسد الأسد فقط الأسد، فالمقام الذي تقول فيه هذه الكلمة مقام فيه تحذير المخاطب عن شيء لو وقع له هذا الشيء يضره، كأن تقول له: الأسد الأسد، إذا خفت على صاحبك من الأسد في مكان وكذا، أو هو أمامك وكذا، أو أي شيء يخاف منه، تقول: العقرب العقرب مثلا، العقرب لكن تقول العقرب فقط لا تكرر، لو كررت هذا له حكم آخر. تقول العقرب أي احذر العقرب. لو لم يكن هناك تحذير لكان الأصل المعروف هو أن تقول العقرب، العقرب أمامك، العقرب سيلذعك. لكن إذا قلت العقرب كما لو قلت الأسد وأنت تخاطب مخاطبا، تخاطب مخاطبا العقرب الأسد أي احذر، فيكون الأسد منصوبا على التحذير عند النحاة، أي بتقدير فعل ينصب الأسد. فناصب الأسد في قولك الأسد ناصبه فعل مقدر غير ملفوظ به، لكنه مفهوم من السياق والمقام أن المقدر هو احذر، لكن ما نطقت به، فكان في هذا نوع من الاختصار، نوع من الاختصار، والاختصار منزع بلاغي، لأنه إذا اختصر وفهم فهذا فيه بلاغة، وخير الكلام ما قل ودل في ألفاظه. إذن فهذا هو التحذير. والطريقة، الطريقة تقول كما هو حاصل الآن وقبل الآن، الطريقة يأتي رجل قد حمل متاعا على رأسه ثقيلا، وهو يريد أن يمر في هذا الطريق، وأنت واقف في هذا الطريق لا تراه، فيصيح ويقول الطريقة، الطريقة. إذا كان عربيا فصيحا يعرف العربية يقول كذا الطريقة، وقد يقال الطريق ويقف على السكون، لكن الصحيح أن لو فتح القاف الطريقة، الطريقة معناه خلي الطريقة، خليه خلي اجعله خاليا لي حتى أنا أمر، لأن عندي متاع وأنت فاضي ما عليك شيء. الطريقة أي خلي الطريقة، خلي الطريقة لمن يبني المنار به. وإياك والشر، أي هذا أيضا من أساليب التحذير، وذلك أن تأتي بإيا مقدما في أول كلامك، ثم تأتي بواو هي واو العطف، ويكون بعد هذه الواو للعطف اسما منصوبا، والتقدير إياك، أي أحذر إياك واترك الشر، على أن أترك مثلا هو المعطوف على ما قبله. احذر إياك واترك الشر، فيكون احذر مقدما على إياك، لأن إياك ضمير نصب منفصل، وإيا فقط هو الضمير، وما بعده من الكاف مجرد حرف يدل على المراد من إيا وأنه المخاطب، لأنه قد يكون المراد من إيا المتكلم أو المخاطبة أو المخاطبين أو الغائب أو الغائبين وما أشبه ذلك، فتقول إياك والشر. أي تجنبه. إياك أي تجنب. احذر إياك وتجنب الشر. وتجنب الشر هذا التقدير باختصار. ثم قال باب الإغراء. الإغراء هو الحث على الشيء، أغراه به، حثه عليه أو جذبه إليه بالطريقة. هو هذه الطريقة تكون لطيفة لكنها دافعة، أغراه بكذا، أي حثه عليه بطريقة فيه نوع من الليونة أو اللين، فيقال أغراه بكذا. فهذا معنى الإغراء في اللغة. فالإغراء مصدر، مصدر أغرى يغري. وأصل الإغراء هو اللصقة أو اللزقة، تلزق الشيء أم بزيش بالشيء، ويقال ولذلك يقال الغراء. ما يلصق الشيء به من هذه الأمور، من هذه الأشياء، يقال له الغراء. إذن أغريته أي جعلته يلتصق بشيء ويفعله وهكذا وتحث عليه. هذا أصل الإغراء. قال تقول. والإغراء يكون في أساليب. تقول مثال لأسلوب دال على الإغراء. تقول عليك زيدا. عليك زيدا، عليك هنا هو اسم فعل أمر، اسم فعل أمر من جار ومجرور، من جار وضمير. عليك أصله على، عليك زيدا، فعليك اسم فعل أمر معناه إلزم، إلزم زيدا. ولذلك زيدا منصوب على أنه مفعول به لعليك الذي بمعنى إلزم، إلزم زيدا. ودونك عمرا كذلك، دونك اسم فعل أمر. وأصل دون ظرف، بل يأتي دون في لغة العرب لمعان تبلغ تسعة، تبلغ تسعة، لكنه هنا المعنى الظاهر الكثير في دون هو الظرفية، ظرفية مكان. تقول زيد دون عمرو، أي أنزل منه، فيكون للظرفية ومعناه الدلالة على الدون. زيد دون عمرو. فإذا قلت دونك عمرا أصبح دونك اسم فعل أمر، أي الحقه أو خذه. دونك القلم، أي خذه أو الحقه. وعندك خالدا، عندك خالدا، عندك إذا نصبت خالد فيكون عندك كله اسم فعل أمر بمعنى خذه. عندك خالدا. ولو قلت عندك خالد فلا يكون في إغراء، بل يكون مبتدأ وخبر وهو صحيح. وإذا قلت عندك خالدا فيكون عندك كله اسم فعل أمر معناه خذ، خذ عندك خالدا أي خذه. وعليك نفسك، عليك جاء عليك اسم فعل أمر بمعنى آخر، عليك نفسك أي احفظها، احفظها وحافظ عليها، عليك نفسك. وتقول مكانك، مكانك أي قف أو أثبت في هذا المكان الذي فيه أنت فيه. تقول لشخص مكانك أي خليك فيه، لا تتركه، لا تذهب، مكانك أي قف. فسره المؤلف، فسره صاحب الكتاب بقف، مكانك أي أسكت، فهو اسم فعل أمر. ووراءك، لو قلت لشخص وراءك كما في عند الناس مثلا يقول شرطي، مثلا مثال شرطي لماشي كذا في الطريق يريد أن يمر على هذا الطريق، وكان المرور على هذا الطريق ممنوعا نظاما، والأنظمة هذا في الأصل لحفظ الأمن وهكذا، هذا الأصل فيه لتنظيم أمور الناس حتى يحيوا، ما هو إلا هذا. فيقول وراءك أي لا تمر بهذا الطريق، لا تريد أن تذهب هكذا، وراءك أي ارجع، وراءك ارجع. إذن فوراءك اسم فعل أمر بمعنى ارجع. وتقول إليك، إليك مع اسم فعل أمر بمعنى تنحى، تقول إليك عني. لو قلت قال قائل هكذا لشخص آخر إليك عني أو إليك عني، هذا أتم. إليك عني أي تنحى، أي كن في ناهية، أنا لست فيه، أي أبعد عني، تنحى إليك أي تنحى. فإليك على هذا اسم فعل أمر بمعنى تنحى. ثم قال رحمه الله باب حروف الجر، باب حروف الجر. الجر اسم عمل لعامل هو الحرف الجار أصالة. فالحرف الجر أو فالحرف الجار هو الذي يفعل الجر. وحروف الجر كثيرة، سيذكر بعضها وإن كانت وهي محصورة وإن كانت كثيرة. وهي أي هذه الحروف التي تعمل الجر في الاسم. والجر كما هو معروف اسم عمل للحرف الجار، وهذا العمل لا يدخل إلا في الأسماء، في الأسماء المعربة، ولا يدخل في الأسماء المبنية إلا على طريق الحكم، يكون حكمها الجر، لكن وقوع الجر حقيقة لا يظهر في الأسماء المبنية، وإن كانت الحروف الجارة تدخل على الأسماء المبنية، ودخول الحروف الجر على الأسماء المعربة واضح. هذه الحروف عدها فقال وهي من وإلى. من لمن معاني، لكن هناك معنى أصلي مشهور في الأصالة لكل حرف للحروف. إذن فمن يقال يقول النحاة لابتداء الغاية، لابتداء الغاية أي غاية فعل من الأفعال. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. من المسجد الحرام ابتداء الغاية المسجد الحرام، وانتهاء الغاية إلى المسجد الأقصى. فهذا معنى منه، وهذا أشهر معانيه. وقد يأتي لغير هذا، لأن من قد يأتي للتبعيض ويأتي لغير هذا، لكن المطلوب الآن أن تعرف أصل المعنى لمن، وهو ابتداء الغاية. فقد تأتي بيانية وتأتي للتبعيد وما أشبه ذلك. إلى حرف جر لانتهاء الغاية، انتهاء الغاية. خرجت من البيت إلى المسجد، فنهاية خروجك المسجد. خرجت من البيت إلى المسجد، فإلى لانتهاء الغاية. وعن، عن للتجاوز. تقول رميت السهم عن القوس، لأن السهم عند رميك له يخرج عن القوس ويذهب، لكن قبل أن ترمي بالسهم يكون في بين في القوس على هذا، فإذا رميت به خرج عنه. فتقول رميت السهم عن القوس، فعن التجاوز. وهذا التجاوز يكون حسيا، لأنك ترى القوس، لأنك ترى السهم يخرج رؤية عين، فهذا خروج وتجوز أو تجاوز حسي، تجاوز حسي أي مرور حسي. وقد يكون معنويا كما في قول بعضهم إذا رضيت عني، أو إذا رضيت عني فقد فرحت بذلك مثلا. إذن ففي تجاوز وخروج ومرور معنوي لشيء لحالة. وعلى هذا للاستعلاء، أشهر معانيه الاستعلاء، الفوقية، تفيد الفوقية. تقول الماء على المنضدة مثلا، أي فوق المنضدة أو فوق الطاولة. على، فعلى للاستعلاء. ولذلك جاء في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. على، شوف، على العرش استوى. فعلى هنا يفيد العلو لله جل جلاله. استوى، إذن فاستوى على هذا معناه ارتفع بقرينة على، فاستوى ارتفع ارتفاعا حقيقيا يليق بجلاله وجماله سبحانه وتعالى. تقول للإنسان على وجه الأرض، تقول فلان على القوم إذا كان عليهم رئيسا أو ملكا أو أميرا أو ما أشبه ذلك من هذه الصفات للإنسان في الحياة، فعلوه فهو علو، فعلى يدل على علو يليق بالبشر، يليق أو لا نقول يليق، علو معروف للبشر على حال خلقته التي خلقه الله عليها. رأيت كما قال الأخطل النصراني العربي الأصيل الفصيح يقول: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. قد استوى بشر على هذا الاستعلاء، لكن أي نوع من الاستعلاء؟ استعلاء البشر بعضهم على بعض على العراق. فالعلو هنا علو معنوي، ارتفاع معنوي بالقوة والرئاسة والملك وما شابه ذلك. إذن فعلى للاستعلاء معنويا كان الماء على الطاولة، أو حسيا كان الماء على الطاولة، أو معنويا كما في بيت الأخضر. قد استوى بشر على، أي ارتفع ارتفاعا يليق ببشر المخلوق. ثم قال: وفي أشهر معانيه الظرفية. في حرف جر يدل على الظرفية، تقول الماء في الكوب، أو في الكوب مثلا، أي الكوب ظرف لوجود الماء أو لحلول الماء فيه. إذن فتقول الماء فيه لظرفية. تقول زيد في البيت، زيد في البيت داخل فيه، ففي هنا للظرفية، للظرفية. وفي على هذا الحرف الجار أشهر معاني الظرفية. ورب حرف جر شبيه أو شبه حرف للجر عند البصريين. والمعاني رب على أنه حرف جر شبيه بالزائد، فهو يدخل على اسم نكرة. تقول رب رجل صالح لقيته. رب حرف جر شبيه بالزائد، وذلك لأن مدخوله يكون مجرورا في اللفظ على أنه مبتدأ، مجرورا في اللفظ الدخول رب عليه، مرفوعا في المحل على أنه مبتدأ. رب رجل مجرور برب لفظا وهو مرفوع محلا لكونه مبتدأ، ورجل مجرور به، وصالح نعت لرجل تابع لرجل في إعرابه لقيته. هذه جملة خبرية للمبتدأ الذي هو رجل. إذن فرب حرف جر. وأشهر معانيه التقليل، يدل على التقليل رب رجل، أي قليل من الرجال الصالحين، أو الصالحون قليل، كان معناه هذا رب رجل صالح لقيته. ولقلة الصلاة أو لقلة الصلاة عن الفساد على كل حال في الناس، فتأتي برب في مثل هذا رب رجل صالح لقيته فيدل على التقليل، فيكون معنى رب التقليل. أشهر معانيه أن يدل على التقليل. والباو حرف جر أيضا، الباو حرف جر وهي باء مكسورة، كما في قوله تعالى أو كما في البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. فالباء هنا حرف جر ومعناه الاستعانة، فأشهر معاني الباء الاستعانة، بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك هذه الباء حرف جر أصيل وليس بزائد، لابد أن يتعلق بفعل أو وصف مشتق لكون الحرف الجار في كلام العرب يتعلق بأحد هذين. إذن أينما تعلق به الباء من البسملة من فعل أو وصف مشتق هذا غير مذكور، أو هذا مقدر أي قد يقدر، لا سيما في هذه الآية مقدر بسم الله، وهو مقدر إما بالتقديم على الباء أو بالتأخير عن الباء في آخر هذه الآية، على أن البسملة آية وهو كذلك في بعض الصور. إذن فالتقدير أستعين بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله الرحمن الرحيم أستعين، وهذا التأخير لأستعين في البسملة أجود في البلاغة لأنه يدل على الحصر. بسم الله الرحمن الرحيم أستعين أي لا باسم غيره، إذا أخرت أستعين في الذكر. نعم لو قدمت أستعين في الذكر فقلت وقدرت وقلت بسم الله الرحمن الرحيم التقدير أستعين بسم الله الرحمن الرحيم صحيح، لكن التأخير لأستعين الذي يتعلق به الباء هذا في منزع بلاغي يفيد توحيدا لله، أي لا أستعين إلا بسم الله، توحد الله في هذا العمل الذي هو الاستعانة، استعانتي بالله وحده. فالتأخير لأستعين يفيد هذا المعنى بلاغة وعقيدة. ويجوز أن تقدم كما قلت آنفا أن تقدم أستعين على الباء، فهذا هو الباء. وللباء كما قال ابن هشام الأنصاري في كتابه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: له ما يبلغ 14 معنى الباء. لكن المعنى الأصلي المشهور والاستعانة، الاستعانة تقول: كنست البيت بالمكنسة. شوف كنست البيت بالمكنسة أي استعنت بالمكنسة على هذا العمل الذي هو الكنس، لا تكنسه بيدك لكن تستعينه بالآلات وبالمكنسة وما أشبه ذلك. إذن فتكون الباء بمعنى الاستعانة على فعل شيء ما. إذن فأشهر معانيه الاستعانة كما سبقا أشرنا. ثم قال: والكاف. الكاف حرف جر بمعنى التشبيه، يفيد التشبيه، يقال زيد كالأسد. وما وجه الشبه؟ الشجاعة مثلا في هذا المثال، زيد كالأسد كالأسد، كأنك قلت زيد، فالكاف بمعنى مثل، معناه مثل، ومثل اسم، كأنك قلت زيد مثل الأسد في أي شيء؟ في الشجاعة. إذن فالكاف للتشبيه، وهو حرف جر بمعنى مثل، لكن في إعرابه تقول حرف جر. ثم قال واللام، اللام حرف جر، اللام حرف جر يأتي للملك، تقول الكتاب لزيد أي ملكه، ويأتي للاختصاص، تقول الفراش للمسجد. المسجد لا يملك، جماد لا يملك على التحقيق. إذن فاللام في قولك الفراش للمسجد يفسر اللام بأن معناه الاختصاص، أي هذا الفراش خاص يختص به المسجد، هذا المسجد فقط. إذن فاللام يأتي بمعنى الاختصاص، يأتي بمعنى الاختصاص. وكذلك لو قلت الحمد لله، الحمد يكون خاصا لله، أي يحمد الله. نعم يصلح أن يكون، أن تكون اللام في قولك الحمد لله للاختصاص أيضا. وهكذا، هذه معان للام. وقد تأتي اللام بمعنى إلى الانتهاء إلى غاية، تأتي بمعنى إلى للغاية، تقول من الظهر للعصر، كما كأنك قلت من الظهر للعصر، وهذا وارد في كلام الفصيح، من الظهر للعصر، نجلس من الظهر للعصر، صحيح، أي من الظهر إلى العصر، فكانت اللام بمعنى إلى لانتهاء إلى غاية لهذا الجلوس في هذا المثال. وحروف القسم، حروف القسم من حروف الجر، حروف القسم الباء، الباء حرف للقسم، تقول أقسم بالله، لكن الغالب في مثل هذا الأسلوب أن يهذف هذا الفعل الذي هو أقسم، فتقول مباشرة بالله، بالله لأجتهدن، التقدير أقسم بالله، لأن الباء حرف جر، والحرف الجار ربنا يتعلق بفعل أو وصف، وهذا الفعل أو الوصف يكون متقدما على الباء، لكن العرب في الكلام الفصيح عند القسم يحذف الفعل الذي يتعلق به الحرف الجار الذي هو للقسم كالباء. وكذلك التاء يكون حرفا للقسم، تقول تالله، تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، تالله، هذه التاء للقسم، حرف للقسم، وهو حرف جر، لذلك مدخول التاء مجرور، تالله، تالله. هذه حروف من حروف القسم التاء. وحتى، حتى حرف جر، الأصل في حتى وهو حرف أن يجر ما بعده، وحتى لانتهاء الغاية، كما في قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي إلى مطلع الفجر، هذا نهاية السلام. إذن فحتى لانتهاء الغاية، وهو حرف جر أصالة، حرف جر أصالة لدخوله على الاسم، ويكون الاسم مجرورا به. ثم قال ومنذ، منذ حرف جر، حرف جر يدل على امتداد شيء، حصول شيء أو فعل الشيء، حصول شيء امتدادا ما في هذا الحصول. تقول ما رأيته منذ أيام، على أن أيام مجرور بمنذ، منذ أيام، ولو قلت ويجوز أن تقول ما رأيته منذ اليوم أو اليوم، يجوز الوجهان في هذا، منذ اليوم أو منذ اليوم، فيكون حرف جر، والمدة لهذا الفعل وهو عدم نفي الرؤية يكون، تكون المدة قليلة المدى. وحاشا يأتي حرف جر، يأتي حرف جر، تقول، تقول جاء القوم حاشا زيد، كما تقدم على أنه حرف جر، حاشا زيد، وهذا يفيد الاستثناء، معناه الاستثناء، لكن عمله يكون جرا، وقد ينصب ما بعد حاشا، لكن تجر ما بعد حاشا إذا لم يتقدم عليه ما. حاشا زيد، جاء القوم حاشا زيد. ويجوز أن تقول حاشا زيدا لا سيما إذا أدخلت عليه ما، ما حاشا زيدا، لكن ما يقال ما حاشا، يقال ما حذا في خلع، لكن حاشا يأتي هكذا بدون ما، وعندئذ لك فيه وجهان في كونه فعلا وفي كونه حرف جر وهو المراد هنا. جاء القوم حاشا زيد على أنه حرف جر، فهذه كلها تجر ما تدخل عليه، هذه الحروف نحو عجبت من عمرو ونظرت إلى بكر، هذا مثالان ذكرهما. وحروف القسم الباء والواء والتاء، الباء والواو، تقول والله بالله، والتاء تالله، هذه حروف القسم. والمقسم به مجرور، والله أقسمت بالله، فاللفظ الجلالة مقسم به يكون مجرورا لدخول الحرف القسم عليه، لدخول حرف القسم عليه، كقولك بالله والله تالله. ولا تدخل التاء إلا على اسم الله، أي إلا على لفظ الله اسم الجلالة، التاء هذه للقسم تدخلها اللفظ الله تالله كما في الآية، هذه التاء. فإن حذفتها نصبت الاسم، أي إن حذفت الحرف للقسم نصبت الاسم الذي كان مجرورا به، فتقول الله لأفعلن، هذه مسألة أخرى، الله لأفعلن، فيكون منصوبا الله على نزع الخافض الذي هو التاء أو الباء، الله لأفعلن. والأصل على هذا بالله لأفعلن، فيجوز أن تقول الله لأفعلن. فلما حذف الجار انتصب هذا المجرور، انتصب هذا الذي كان مجرورا على نزع الخافض، فعامل النصب فيه هو النزع الخافض الذي هو أداة القسم أو الواو أو حرف القسم. ثم قال رحمه الله: باب الإضافة. باب الإضافة. الإضافة في اللغة هو أن تضم الشيء إلى شيء، واستعمال أضافة في اللغة يكون في السفر أو للإنسان إذا كان مسافرا ونزل ببلد وليس بلده مثلا، فلا بد أن ينزل على شخص، هذا الشخص الذي ينزل عليه يقال أضافه فلان، أي ضم هذا الغريب أو المسافر إلى نفسه، ضمه إليه، أضافه إليه، فهذا الذي أضاف يقال له مضيف، وهذا الضيف هو مضاف، وقد يقال له ضيف هو مضاف، وذاك الذي أنزله مضيف. إذن فمعنى الإضافة في اللغة، معنى الإضافة في اللغة الضم للشيء إلى شيء، هذا معناه في اللغة، في علم متن اللغة. ثم يأتي المعنى الاصطلاحي عند النحاة للإضافة، فإذا قال النحاة الإضافة فليس هو أن تنزل شخصا على شخص، لا، رأيت هذا له معنى خاص عندهم، فيقول إذا أضفت اسما، شوف، إذا أضفت اسما أي إذا ضممت اسما إلى اسم آخر، وذلك يكون بأن تذكر المضاف أولا وهو اسم، إلى المضاف إليه ثانيا وهو اسم كذلك، فتقول مثلا كتاب زيد، أضفت كتاب إلى زيد، كتاب زيد، فحصلت الإضافة النحوية، وفيه معنى الإضافة اللغوية الأصلية الأصلي، كتاب زيد. وإذا تمت الإضافة لاسم إلى اسم، فهذه الإضافة تكون بتقدير حرف جر في المضاف إليه، ولذلك المضاف إليه يكون مجرورا، جره في الأصل بالحرف الجار المقدر الذي حذف وهذا الحرف الجار المقدر على ثلاثة أنحاء، قد يكون الحرف الجار هو اللام، كأن تقول كتاب زيد أي كتاب لزيد، أو أن يكون الحرف الجار في المضاف إليه، الحرف الجار المقدر في المضاف إليه يكون في حرف جر، كأن تقول كما في قوله تعالى يا صاحبي السجن، أي صاحبي مضاف أضيف إلى السجن. إذن فالسجن في الأصل لا بد من وجوده أو من لا بد من استقامة وصحة التقدير حرف جر في هذا المضاف إليه، أي يا صاحبين في السجن، يا صاحبي السجن معناه يا صاحبين في السجن. فالحرف الجار المقدر في المضاف إليه هو في، وهكذا لا بد من حرف جر. وكذلك قد يكون الحرف الجار من، من تقدر الحرف الجار في المضاف إليه، تقول باب خشب، باب مضاف وخشب مضاف إليه، والتقدير في المضاف إليه للحرف الجار باب من خشب، أو ثوب حرير، ثوب من حرير، وهكذا. إذن فلا بد من باب معرفة الإعراب جيدا، لا بد من وجود حرف جر أو من تقدير أو من صحة تقدير حرف جر في المضاف إليه. لكن مع هذا في الإعراب لا تقل مثلا المضاف إليه مجرور، مجرور بهذا الحرف الجار المقدر، لا تقول هذا، بل تقول مجرور بالمضاف، بالمضاف، فالمضاف هو الذي عمل الجر في المضاف إليه، لأنهما هما المذكوران في اللفظ والعمل في الأصل فيما ذكر وتلفظ به من الكلمات. تقول كتاب زيد كتاب مبتدأ، كتاب زيد جميل أو جيد، فكتاب مبتدأ مرفوع، وزيد مضاف إليه مجرور بكتاب، فالمضاف هو الذي يجر المضاف إليه على التحقيق، لكن مع وجود تقدير أو مع استحسان أو استقامة تقدير حرف جر في المضاف إليه، في المضاف إليه. هذا هو الإضافة. فقال إذا أضفت اسما إلى اسم بمعنى اللام أو بمعنى من أو بمعنى في أو في، جررت الاسم، جررت الاسم الثاني، جررت الاسم، الاسم الثاني. ما هو الاسم الثاني؟ المضاف إليه. ولم تنون الأول، هذه مسألة أخرى، لم تنون الأول الذي هو المضاف، لا تنونه، تقول كتاب زيد، ولا يجوز أن تقول كتاب زيد، هل أنك تضيف كتاب إلى زيد، تقول بل مكر الليل، ولا تقول بل مكر الليل أو الليل أو بل مكر الليل مثلا، مثال. وهكذا في بقية الأمثلة. الحرف المضاف لا ينون لأنه مضاف إلى ما بعده، فالتنوين لا يتمشى مع الإضافة في المضاف، نحو هذا غلام عمرو أي غلام لعمر، وهذا خاتم فضة أي خاتم من فضة، وضرب اليوم أي ضرب في اليوم، ضرب اليوم. ثم قال باب النكرة والمعرفة. النكرة والمعرفة مصدران في الأصل، مصدران أي اسمان يكونان وصفا لأسماء، لأسماء، فتقول هذا الاسم نكرة، تقول جبل، جبل هذا نكرة، جبل هكذا نكرة. والمعرفة أيضا اسم، وهو ما دل على معين، سواء كان هذا التعيين بطرق يحصل هذا التعيين، قد يكون المعرفة علما، وقد يكون ضميرا، وقد يكون اسم موصول، وقد يكون اسم إشارة. فهذا من هذه ما ذكرنا الآن من المعارف، ليس النكرة، لكن النكرة لو قلت رجل، رجل، أرض، سماء، وما أشبه ذلك، هذا هو المراد من قوله النكرة والمعرفة. النكرة ثم مثل فقال النكرة نحو، مثاله نحو رجل، فرس، دار، بيت، سقف، وما أشبه ذلك. والمعرفة المضمرات أي الضمائر، أي الضمائر، وهذه الضمائر أو الضمير أو الضمائر مبنية، كلها مبنية، وهي أسماء مبنية، أسماء الضمائر لكن مبنية. والأعلام، الأعلام جمع علم، والعلم هو اسم خاص بشيء، سواء كان إنسانا أو جمادا أو حيوانا، هذا هو العلم. تقول زيد هذا علم، زينب علم، مكة علم، بغداد علم، دمشق علم، لكن هذه جمادات، لأن الأراضي جمادات. إذن فالأعلام يكون للأناس أو للناس، ويكون للجمادات، ويكون للحيوانات، لأن العرب قديما وحديثا كذلك قد يسمون بعض حيواناتهم، حتى الكلب يسمون الكلب باسم خاص، فهذا الاسم الخاص يكون علما لكن لحيوان. وكذلك الأعلام في أمور أخرى من جمادات وما أشبه ذلك توجد كثيرة جدا. هذا هو معنى قوله الأعلام جمع علم. وأسماء الإشارة كهذا، هذه، هؤلاء، هذه أسماء الإشارة. فهذه معارف أيضا، لأنه يعين مسماه بقيد الإشارة، تقول هذا الطالب، أشرت إليه إشارة محسوسة، وقد تكون الإشارة معنوية غير محسوسة، تقول كلامك هذا، أو هذا الكلام، أو هذا الفكر ليس بجيد، أو هو جيد، إذن فتكون الإشارة إلى شيء معنوي. والموصولات، الموصولات كالذي والتي واللذان واللتان واللائي واللواتي، هذه كلها أسماء، هي هذه كلها من الموصولات، وهي على كل حال مبنية. وما فيه الألف واللام يكون معرفة. إذن فالموصولات مبنية وهي معارف، معارف مبنية. وما فيه الألف واللام هذا أيضا من المعارف، معرفة. مثلا كما تقدم تقول جبل الجبل، قلم القلم، بيت البيت، حليت، هذه النكرات بالألف واللام فصارت معارف. إلا أن هذه المعرفة لا تكون، وهي مع أسماء، لا تكون في الأعلام. ما تقول مثلا محمد المحمد، بكر البكر؟ لا، لأن الأعلام معرفة قبل دخول الألف واللام فيه، فلا فائدة لإدخال الألف واللام فيه، فتقول محمد فقط، زيد، وهكذا. والمنادى المعين، المنادى المعين معرفة معين. مثلا تقول يا رجل، يا رجل، إذا قلت يا رجل أي يمر عليك شخص لا تعرفه، مثال لا تعرفه، فيسقط منه شيء من جيبه أو من عنده، وهو ما يدري، لا يدري، وهو يذهب، فتناديه فتقول يا رجل، لأنك ما تعرف اسمه، يا رجل. وعندئذ المنادى هنا مبني، نكرة مقصودة بالنداء، فيكون معرفة لأنه معين من بقية الرجال. ما تريد أي رجل، تقول يا رجل، هذا يا رجل، فيكون معرفة لإقبالك عليه فقط. فالتعريف أو المعرفية أتت من هذه الناحية، فيكون هذا المنادى المعين من المعارف. والمضاف إلى معرفة إضافة محضة، المضاف أي الاسم المضاف إلى معرفة إضافة محضة، هذا يكون معرفة أيضا. كأن تقول مثلا، مثال محمد مثلا معرفة، لو قلت الآن كتاب محمد، كتاب هذا قبل الإضافة كان نكرة كتاب، فإذا أضفته إلى محمد، ومحمد معرفة علم، فإن كتاب هذا ينقلب معرفة لإضافته إلى علم، فصار كتاب معرفة، كتاب محمد، بيت خالد، بيت قبل الإضافة نكرة، فإذا أضفته إلى خالد مثلا يكون معرفة، اكتسب التعريف من إضافته إلى العلم الذي هو معرفته. هذا المراد بهذا الكلام. والمضمر، المضمر أي الضمير، المضمر معناه الضمير أو المقصود به الضمير. وأشار إلى هذه، إلى هذا اللفظ وهو المضمر، ابن مالك فقال وكل مضمر له البناء يجب، واللفظ ما جر كاللفظ ما نصب، وكل مضمر. فالمراد من مضمر أي ضمير، أي وكل ضمير فالضمير هو المضمر. هذه اللفظة اللفظتان ما المقصود به واحد إذا أطلقه النحاة. إذن قال والمضمر متصل ومنفصل، أي الضمير ينقسم إلى قسمين: قسم يكون الضمير هذا أو المضمر متصلا بكلمة قبله، كأن تقول مثلا كتابك، شفت الكاف ضمير اتصل بكتاب، كتابك رأيت، هذا ضمير متصل. أو كما لو قلت رأيت زيدا، فرأيت التاء ضمير متصل بالفعل، رأيت، وهكذا رأيتما، رأيتم، تم، تما، تن، هذه ضمائر متصلة بالفعل. وكذلك هو الهاء، تقول كتابه، كتابها، كتابهما، كتابهم، كتابهن، فهذه الضمائر متصلة. هذا هو المراد بقوله متصل. ومنفصل، الضمير قد يكون منفصلا، والضمير المنفصل قد يكون ضمير منفصلا في محل رفع، أو ضميرا منفصلا في محل نصب. ضمير الرفع المنفصل مثاله أن تقول هو يجود، أي فلان، تتكلم عن فلان الرجل، تقول هو يجود بماله، هو، هذا ضمير للرفع منفصل، أي ليس متصلا بشيء قبله، هو يجود بماله، هما يذهبان، هن يفهمن الدرس مثلا، هذا الضمير رفع منفصل. وقد يكون الضمير متصلا وهو منصوب، يكون الضمير منفصلا وهو في محل النصب، يكون الضمير منفصلا في محل نصب وهو إيا فقط، إيا، ثم يوصل بإيا ما كان ضميرا في الأصل وانقلب مجرد حرف لبيان المراد بالإيا. تقول إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكن، إياه، إياهما، إياهم، إياها، إياهن، وهكذا. فإيا ضمير نصب منفصل وهو إيا فقط، لكن يقال إياك، إياك ضمير نصب منفصل، ولا يأتي إيا وما اتصل به إلا في محل نصب، كما في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك هذا ضمير نصب منفصل. لماذا كان ضمير النصب؟ ما وجه النصب فيه؟ فهو مفعول به مقدم للحصر لإفادة التوحيد والإخلاص لله، لإفادة التوحيد، توحيد الألوهية، وأنه المعبود فقط، إياك نعبد. وهذا التقديم في علم البلاغة يدل على الحصر، إياك نعبد ليس غير، أي لا نعبد غيره، لأنه لو قيل نعبدك ونستعين بك في العربية يصلح أن يكون أن يدخل فيه مراد القائل نعبدك ونعبد الأصنام كما وجد هذا في الكفار سابقا، لكن إياك نعبد فقط بتقديم إياك، فيدل الحصر، يدل الحصر في أن هذه العبادة محصورة في الله جل جلاله ليس غيره. هذا مثال للضمير الضمير المنفصل الذي يكون في محل نصب. قال: فالمتصل مرفوع ومنصوب ومجرور. المتصل مرفوع أي قد يكون الضمير المتصل مرفوعا أي في محل الرفع، كما لو قلت رأيت محمدا، فالتاء هذا متصل في محل الرفع لأنه فاعل، ومنصوب أي الضمير المتصل قد يكون منصوبا، تقول رأيتك مثلا، رأيتك، الكاف متصل في محل النصب مفعول به، مفعول به. أو رأيته، هو ضمير متصل في محل نصب مفعول به. ثم قال مجرور أي الضمير المتصل قد يكون في محل جر، كأن تقول بك، بك يا الله نستعين مثلا، بك الكاف ضمير متصل في محل جر بالباء، يقال في محل جر لأنه مبني. ولماذا كان في محل جر؟ لتقدم الباء عليه بك. هذا مثال والأمثلة كثيرة. ثم قال والمنفصل مرفوع، والمنفصل مرفوع ومنصوب لا مجرور له، أي الضمير المنفصل قد يكون مرفوعا وهو منفصل، كما لو تقدم مثال، كما تقدم مثاله هو يجود بماله، هذا ضمير رفع منفصل، هو يجود، بدأت بهو إذن فهو منفصل، هو يجود بماله، هما يذهبان، هما سيدانا يزعمان، وإنما يسوداننا إنهما كثرت غنماهما، هما يزعمان. هذا ضمير رفع منفصل في محل رفع مبتدأ، ومنصوب أي ضمير منفصل قد يكون في محل نصب كما تقدم مثاله، كما تقدم مثاله في إياك، هذا منفصل في محل نصب، في محل نصب، كما في قول بعضهم إياك أعني فاسمعي يا جارة، إياك أعني، فإياك، فإيا ضمير نصب منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. إياك أعني، الأصل أعني إياك أو أعنيك، أعنيك، لكن إذا قدمت الكاف فستفصله، تقول إياك أعني، ولا يصلح أن تقول كي أعني، كي أعني، لا، لكن إياك، فيكون إيا هو ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب لا مجرور له. قال الضمير المنفصل لا يكون مجرورا لأنه لم يسمع في كلام العرب، رأيت لا مجرور له، لكن المنفصل قد يكون منفصلا في محل الرفع ومنفصلا في محل نصب، أو لكن كونه منفصلا في محل جر فلا، لم يسمع. ثم قال والعلم نحو زيد وهند. العلم من المعارف على كل حال، مثاله زيد، زيد علم لشخص لإنسان، وهند علم لإنسان أيضا، ولا تقل إنسانا وإن كان مؤنثا، لإنسان، لأنه لم يسمع تأنيث إنسان في كلام العرب إلا في كلام بعض المولدين، الكلام الذي لا يحتج به، فتقول إنسان للمرأة، تقول هذا الإنسان، لا تقول هذه الإنسانة، هذا ليس بالصحيح، فهو كلام مولد، ورد في كلام بعض المولدين لكن ليس بالصحيح في الفصحى، لا تجد في كلام المتقدمين الفصحاء البلغاء. فهند علم لمؤنث، ولاحق هذا علم أي اسم لفرس، سمى بعضهم فرسه بلاحق، لاحق، فأصبح لاحق علما له يميز به من بقية هذه الأفراس. والشذقم هذا اسم فحل من فحول الإبل، بعض العرب سمى فحله أي إبلا له أو بعيرا له بالشذقم أو بالشذقم، هكذا سماه، فيكون علما. ويكون كنية، أي العلم قد يكون كنية، وهو ما صدر بأب أو أم، كأن تقول أبو بكر بدأ بأبي، فيقال هذا كنية. والكنية يكون معه الاسم العلم أيضا، الكنية علم، لكن يكون يوجد بعض الكنية كثيرا اسم علم، كأن تقول عبد الله أبو بكر، عبد الله أبو بكر، فعبد الله هذا علم وليس بكنية. وقد يكون العلم لقبا كبطة، بطة هذا اسم حيوان، نوع من الطيور، لكن لا يطير طيرانا هكذا، اسم حيوان، طير، نوع طير يقال بطة. فهذا لو سميت به شخصا يكون لقبا، أي علما لقبا، لأنه يدل على الذم، على هذا يدل على الذم، فيكون علما هو ذم، ذم أي يكون علما من قبيل اللقب. وهذه أسماء، وهذه أنواع المعارف، وهذه أنواع العلم، أنواع العلم، أما إما أن يكون اسما واحدا كزيد، أو كنية كأبي بكر، أو لقبا كبطة، هذه ثلاثة الأنواع للعلم. واسما أتى وكنية ولقبا، هذه ثلاثة. وهو منقول ومرتجل، أي العلم منقول، أي منقول من لفظة في الأصل وله معنى عام في اللغة، فنقل من هذا المعنى العام وأطلق على معين مع وجود هذا المعنى العام في هذا المعين قد يقصد به. فهذا هو العلم المنقول. وجميع الأعلام كما قال سيبويه منقولة، ذكره الإمام سيبويه في كتابه العظيم. إذن فيكون العلم منقولا وهو منقول ومرتجل، أي قد يكون العلم مرتجلا، أي لم يسبق للفظ هذا العلم استعمال له عند العرب لمعنى إلا في هذا العلم أو إلا في هذا الشيء. قبل هذا الشيء لا تجد هذا الاسم أو هذا اللفظ في كلام العرب، وهذا قليل جدا. ومن ذلك لو قلت سعاد، سعاد بهذا الوزن وهو علم لامرأة، قبل هذه المرأة ما استعمل لفظ سعاد أو ما سمع لفظ سعاد في كلام العرب، لكن مع هذه المرأة هكذا حصل فسميت سعاد، فيقال علم مرتجل لم يسبق لللفظ استعمال في العربية ثم نقل إلى التسمية به، لا لم يوجد، فهذا يقال له علم مرتجل. ومن ذلك أيضا بيروت، فبيروت علم مرتجل، معناه قبل التسمية لهذا البلد بيروت لم يكن لفظ بيروت مستعملا، لكن ارتجل، أي ارتجل أي أحدث ووجد على غير مثال سابق أو على غير استعمال سابق لللفظة وأطلق على هذا المكان فيقال بيروت كسعاد، فهما علمان مرتجلان ويوجد غير هذين أيضا. ثم قال واسم الإشارة، اسم الإشارة من المعارف أو من المعارف، الكلام على هذا من المعارف، معرفة نحو هذا تقول هذا الرجل وهذه، ذا هو اسم الإشارة وها للتنبيه، فذا اسم الإشارة للمذكر عاقلا كان أو غير عاقل، تقول هذا الرجل وتقول هذا الجدار عاقلا أو غير عاقل، وهذه للأنثى هذه المرأة، وهذه الفكرة لغير إنسان، وتقول هذان اسم إشارة من المعارف أيضا، الإشارة إلى مثنى، إلى اثنين ذكرين، وهاتان اسم إشارة إلى أنثيين، إلى أنثيين عاقلتين أو غير عاقلتين، وهؤلاء اسم إشارة في الأصل إلى الذكور العقلاء أو الإناث العاقلات، ولا يستعمل لغير العقلاء، لا يستعمل لأشياء كثيرة غير عاقلة، لا يقال هؤلاء. بل قد يقال هذه، هذا صحيح، تقول هذه البيوت، لكن لا تقول هؤلاء البيوت، لأن البيوت ليست عاقلة، وهؤلاء خاصة بالعقلاء لا لغير العقلاء. نكتفي شهر. نعم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. شيخنا السؤال جزاك الله خير. نعم، نعم، تقدم باب الإضافة. الإضافة، اللفظ هكذا، الإضافة ما معناه في اللغة؟ نعم، أي إيش؟ الضم، ضم شيء إلى شيء، هذه الإضافة لغة، رأيت؟ وهو في الاصطلاح ما معناه؟ إضافة إيش؟ إلى إيش؟ إلى فاعله؟ إلى فاعل؟ لا، ليس فاعل كذا. لا، إذن تقول إضافة اسم إلى اسم آخر بعده مباشرة لقصد أن الاسم المضاف إليه، المضاف إليه هو صاحب المضاف، أي هو الذي يملك أو يكون مع المضاف، أو المضاف يكون معه، فالمضاف إليه أصيل في هذا. مثلا تقول كما مثلت كتاب زيد، أي كتاب لزيد، فيملكه فهو قوي، فالمضاف إليه من جهة المعنى أقوى من المضاف، لأن المضاف أضفته إلى المضاف إليه، فالمضاف إليه قوي يقبل المضافة، رأيت؟ هذا هو، هذه الإضافة. وهذه الإضافة ما هي؟ الأحرف الجارة التي تقدر تقديرا لا لفظا في هذا المضاف إليه، ما هي الأحرف؟ أيوة، قل. اللام مثاله، نعم، ارفع صوتك، أيوة، كتاب محمد، وتقدير الحرف الجار كتاب لمحمد، نعم، في مثاله، أيوة، مكر الليل، بل مكر الليل، أي بل مكر في الليل، وإيش؟ من أي مثاله؟ خاتم ذهب، نعم، أي خاتم من ذهب، كأنه خذف من وضم مباشرة خاتم إلى ذهب، فصار خاتم ذهب، والأصل التقديري خاتم من ذهب. نعم.